إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه كالتوطئة إن شاء الله جلت قدرته بين يدي موضوع هذا اللقاء الذي نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه تيسيرا، نذكر أمرا يسيرا خطيرا، فإن عبد الله ابن المبارك رحمه الله كان عالما يجلس إخوانه من أهل العلم المجلس الممتد الطويل المدى، يعددون مناقبه ويحاولون إحصاء فضائله، ثم ينقضي المجلس من غير انتهاء إلى شيء. عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو إمام تضرب إليه أكباد الإبل في الفلوات والصحارى، تحمل طلاب العلم من أنحاء الدنيا ليحصلوا شيئا من علمه، وليعلو باللقاء إسنادهم، وهو كذلك سئل يوما وهو يشتد سعيه في طلب العلم، فقيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، وهي كلمة جليلة جدا من هذا الحضر المبارك ابن المبارك، لأن الكلمة قد لا تقع في بؤرة الشعور، يسمعها الإنسان مرات متطاولات من غير أن تحدث فيه أثرا ما، ولكن بقدر الله جلت قدرته عندما يأذن الله بأن تقع الكلمة في بؤرة الشعور لا في هامشه، يحدث التضيق الذي ربما انقلبت به مسيرة الحياة واعتدلت به الخطى على صراط الله المستقيم. ودليل ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قبض، وكان ثائرا لا يقف أمام ثورته أحد، وجاء الصديق وكان غائبا فحاول تسكينه فلم يسكن، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مسجد على فراشه، فكشف البرد عن وجهه الشريف وقبل بين عينيه، ثم خرج فقال: إليك عنا يا عمر، فلم يسكت رضوان الله عليه، فأقبل على الناس محدثا، وأقبلوا عليه متحدثا، فكان مما تلا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسنجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله كأني لم أسمعها قبل، لأنها وقعت في بؤرة الشعور وكانت قبل تمر على خاطره رضوان الله عليه من غير أن يتوقف عنها. لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. الإمام أحمد رحمه الله يقول: صناعتنا هذه، يعني طلب العلم، من المهد إلى اللحد، فمن كان تاركها ساعة فليتركها الساعة. ثم أتى بقانون: ما زال طلاب العلم يتأثرون به ويتأثرون خطاه. يقول الإمام رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فعلى العبد المسلم أن يكون مقبلا على ما يلقى إليه، لعل الله جل وعلا أن يحدث أثر ما يستقيم به الخطى على طريق الحياة، حيث يريد الله رب العالمين للخطى أن تستقيم، وحيث يريد الله جلت قدرته لهذا المنهج أن يكون مسلوقا مطروقا من سائر المؤمنين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى برسالة الإسلام، وهي رسالة لا كرسالات، ليست كالمدنيات البائدات الزائلات، وليست كالآداب والفنون، وإنما هي دين الله جل وعلا. أراد الله رب العالمين به أن ينقذ الدنيا من الويلات، وأراد الله جل وعلا بالإسلام أن يعود الإنسان سويا كما خلقه الله أول مرة بعدما كثر في الأرض الفساد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء بهذا الدين لم يكن هنالك من صحابته رضوان الله عليهم من يأخذ شيئا من دروس القرآن العظيم عند تنزله عليهم على أنها متاع عقلي أو ترف فكري، وإنما كانوا يسمعون القرآن العظيم دروسا منجمات تنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتحول إلى عمل واقع في دنيا الله. وقد أخرج الطبري بإسناده في تفسيره عن شقيق عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كنا نستقرئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن عشر آيات عشر آيات، لا نجاوزهن حتى نعيهن ونتعلمهن ونعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وأخرج الطبري أيضا بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم تعلموا القرآن عشر آيات عشر آيات لا يجاوزوهن حتى يتم الوعي بهن وحتى يتم العمل على مقتضاهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالدين الخاتم وبالرسالة الشاملة في مطلق الزمان ومطلق المكان، لأنه لا نبي بعده ولا رسالة سوى رسالة الإسلام تكلف بها الدنيا حتى يقيم الله الساعة. ولما كان الأمر كذلك وكانت الرسالة في مطلق الزمان ومطلق المكان، كان حقا كما هو الشأن في الدين الحق ألا يستفتى الدين في أمر إلا وجد عند الدين جوابه، وهي علامة من علامات الدين الحق أنه مهما دار بخاطرك ومهما تحرك في ضميرك من أمر فعرضته على الدين وجدت عند الدين جوابه. وقد أمر الله جل قدرته في كتاب عظيم بالرد إليه وإلى نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا يستقيم في عقل فضلا عن يقين وإيمان أن يتم الرد إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى سنته. لا يستقيم أن يتم الرد إلى الله ورسوله ثم لا يقطع الرجاع. فإذا من دعي الرد إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظل النزاع قائما فهما أمران: إما أن الرد لم يقع أصلا، وإما أن الرد قد وقع إلى الهوى لا إلى الكتاب والسنة. ولكن ما دام الله جل قدرته قد أمر بالرد عند التنازع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعقل شرعا فضلا لا يعقل عقلا فضلا عن شرع أن يتم الرد إلى الكتاب والسنة ثم يظل النزاع قائما. هذه الرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالة للعالم كله في مطلق زمانه ومطلق مكانه. وإذا فما من أمر يقع فيه التنازع إلا وينبغي أن يوجد في الدين حسمه، وينبغي أن يقع بنصوص الكتاب والسنة رفعه. ولكن التقصير يقع في الرد إلى الكتاب والسنة عندما لا يبذل مزيد جهد ولا يؤدي الرد على الوجه المطلوب شرعا كما أمر الله في كتابه العظيم. قد تكثر القضايا في حالة من حالات حياة العبد المسلم، وقد تدخل القضايا في حياة جيل من الأجيال التي ينشئها الله رب العالمين على الأرض، تدخل القضايا وتتشابه وتتشابه السبل وتماع الحدود وتنبهم حتى لا يستطيع الإنسان أن يعرف لنفسه قبيلا من دبير، ولا تكاد الأقدام تستقيم على سواء الصراط المستقيم. عند التنقيب في ثنايا ما أمر الله بالرد إليه يجد العبد المسلم الجواب حاضرا من غير ما مشقة تبذل، لأن الله جعل هذا الدين صالحا لأداء المهمة التي يطلبها الله رب العالمين من عباده في أرضه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندما تكثر القضايا وعندما تتشابه المسالك وعندما يقع الانفراد الفكري وعندما تقع الحيرة العقلية وعندما لا يستطيع القلب على وجهة يستطيع أن يسدد قصده إليها حتى تسير الأقدام عليها، قد يقع ذلك وقد وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا سفيان ابن عبد الله الثقفي رحمة الله عليه ورضوانه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتمسك به جامع. يقول سفيان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية أحدا غيرك. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من رواية سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يدل على موقف من مواقف الحيرة تتشابه فيه المسالك وتختلط فيه الدروب. يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك. فقال رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فضبط له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقد القلب ويقينه بقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. ثم ضبط له حركة الجوارح وحركة الحياة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم استقم. وهي نتيجة وأثر لانضباط القلب على الإيمان بالله جل وعلا. قل آمنت بالله ثم استقم حتى تأتي ترجمة العمل اليوم في دنيا الله رب العالمين، الإيمان الذي يستقر في القلب ثم ينسلك بعد ذلك على الجوارح حتى يصير مترجما في حركة الحياة. لم يكن أمر من الأمور التي يمكن أن تعرض للبشرية في مسير خطوها نحو نهايتها إلى يوم الناس هذا ثم إلى يوم يصعقون، لم يكن أمر من الأمور مما حدث أو يحدث أو يمكن أن يحدث إلا وشبيه له أو مما يمكن أن يكون مقيسا عليه كان واقعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الإمام أحمد والترمذي قد أخرج عن عبد الله بن مسر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتمسك به جامع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهذه حالة من حالات الحيرة، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر محوري مفصلي أتشبث به حتى لا تزل القدم بعيدا عن الصراط المستقيم. ومعلوم أن في الدنيا صراطا مستقيما على قدر السير عليه، يكون السير على الصراط المستقيم في الآخرة وهو مضروب على مثل جهنم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناظرا إلى واقع الحال فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذن إذا وقع تنازع في أمر من الأمور ورد الأمر إلى الله في كتابه وإلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، فلا بد من حسم مادة النزاع ورفع عناصر الشطار. ولكن عندما تتحول النصوص إلى تفاعلات في قلب العبد المؤمن حتى تترجم إلى حركة الحياة وإلى منهاج السلوك، وهو الأمر الموصوف في الصحيح صحيح البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان القراء أصحاب مجالس عمر شبانا كانوا أم شيوخا، وكان الحر من القراء، فنزل عليه عمه عيينة فقال له: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن الحر لعمه عيينة على أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه فأذن له. فما تظنه فاعلا؟ دخل عليه فقال: هي يا ابن الخطاب، والله ما قضينا الجزء ولا تقضي بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يوقع به، وأدرك الحر رحمه الله الأمر، وكان يعرف من أين يؤتى قلب عمر أمير المؤمنين رضوان الله عليه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا قال لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرض وأعرض عن الجاهلين، ووالله إن هذا لمن الجاهلين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فوالله ما جاوزها حين تلاها وكان عمر وقافا عند كتاب الله. الغضب كما هو معلوم أمر تتغير فيه كيميائية الدم، حتى إن الإنسان تتحول فيه حالات من بعد حالات، فهو أمر يبدأ بصورة من الصور وعلى نحو من الأنحاء، ولكنه يتحول بعد حين إلى تفاعل عضوي قد لا يستطيع المرء أن يغمده ولو بشق النفس. إلا أن من كان مثل عمر رضوان الله عليه في ثبات، ومن كان على شاكلة عمر، ثم يأتيه النص من عند الله جل وعلا، فلا بد أن يغيره تغييرا كاملا، ولا بد أن يستدبر من أمره ما استقبل للتو واللحظة، من غير ما توال ومن غير ما تظاهر، وإنما يأتيه النص يقرأ مسامع القلب، فإذا هو في الحال قد تفاعل مع قلب عمر بإيمانه ويقينه، وإذا هو منتج لشيء جديد في واقع الحياة. يقول: وقد هم في غضبة من غضباته العمرية، وقد هم أن يوقع به، فأقبل عليه الحر بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرض وأعرض عن الجاهلين. والعفو هو تقبل الميسور من أخلاق الناس. خذ العفو وأمر بالعرض بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، ووالله إن هذا لمن الجاهلين. يقول ابن عباس: وكان من أصحاب مجالس عمر رضي الله عن صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. يقول: وقد شهد الموقف، والله ما جاوزها حين تلاها وكان عمر وقاما عند كتاب الله. ما الفارق بيننا وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقد أخطأنا إذ نجحوا، وقد تخلفنا إذ تقدموا، وقد دللنا إذ عزوا. ما الفرق بين الأمة المسلمة وهي أمة متميزة صاحبة رسالة تحمل لواءها إلى البشرية لإخراجها من الظلمات إلى النور بإذن ربها؟ ما الفرق بينها في واقعها الآن وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم تكن هنالك فجوة بين العلم والعمل، ولم يكن هنالك أي تقصير في اتباع دروس الله تبارك وتعالى يتنزل بها جبريل الأمين على قلب محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كما يقول الجندي في الميدان، لا يتلقى الأمر من قائده المباشر، وإنما من قائده الأعلى، فما يكاد يسمع الأمر حتى يتحول الواقع إلى شيء مغاير على حسب هذا الأمر الجديد. الفارق بيننا وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن الإسلام عندهم كان سلوكا والتزاما. قل آمنت بالله ثم استقم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتوانون عن تطبيق أوامر الله رب العالمين، بل إذهم كان الواحد منهم رضوان الله عليهم جميعا يسمع آيات الله جل وعلا فأنما يسمعها من ربه تبارك وتعالى بالأمر المباشر، فأنما يخاطبه ربه كفاحا منه إليه: يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. ومن أراد النجاة حقا ومن توقف النجاح صدقا فعليه أن يتعامل مع القرآن على هذا النحو، أن ينظر إلى القرآن العظيم على أنه كلام مباشر من الله رب العالمين إليه، أمرا ونهيا ووعظا وزجرا وإرشادا وتوعية. يقص الله رب العالمين فيه قصص الغابرين لا للتسلية ولا لتمضية أوقات الفراغ، وإنما ليضرب المثال للمقصرين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى هذا الدين على هذا الالتزام الكامل بما يتأتى إليهم من كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى صاروا إلى أمر ما زال العالم كله يعجب منه إلى اليوم، وسيظل يعجب منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وحينئذ تنفض مغاليق العجب ويتبدى الأمر واضحا من غير ما لبس ولا غموض. إنه الإيمان يصنع العاجل. هذا الأمر الذي وقع وما زال العالم يتعجب منه إلى يوم الناس هذا وسيظل، وما كان من أمر تحريم الخمر، ومعلوم أن الخمر يؤثر الجوهر الفعال فيها في الخلايا العصبية تأثيرا معلوما محددا يسمى إلى اليوم بالاعتماد. فتظل الخلايا العصبية للمخ معتمدة على نسبة معينة من الجوهر الفعال في الخمر أم الخبائث، ما تزال الخلايا العصبية بحاجة إلى تلك النسبة، حتى إذا ما قلت في الدماء السائرات المغذيات لخلايا المخ يحدث حينئذ لون ألوان التهيج والاختلال في البدن بجملته، وما يتبع ذلك من اختلال في الفكر وفي التصور ومن انحراف عن سواء الصراط المستقيم. هذا أمر عضوي ما زال الناس إلى اليوم من غير لجوء إلى الإيمان، كما رب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عليه من أول يوم بالإيمان الصديقي، عندما جاء أبو بكر رضوان الله عليه وكان غائبا عندما قص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة ليلة المعراج ما رأى من أمر الإسراء به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم ما تلا ذلك من العروج به إلى سدرة المنتهى. عندما قص ذلك كما تقول عائشة رضوان الله عليها فيما صح عنها، ارتد بعض ضعاف الإيمان ممن كان أسلم ظاهرا، وعطب الناس يتعجبون وهم متحلقين حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضع الواحد يده على رأسه ويضرب الآخر كفا بكف، أنضرب إليه أكماد الإبل في شهر في صحراوات المهلكاء؟ ثم تقول إنك ذهبت إليه وعدت في ليلة واحدة؟ لم يكن أبو بكر حاضرا من رضوان الله عليه، فلقيه الناس بمبعدة بعيدا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا له إن صاحبك قد أتى اليوم بشيء إد وجاء بالكذب المختلق المختلط. فقال وما ذاك؟ قالوا إنه يزعم، وكل زعم في كتاب الله تبارك وتعالى كما هو معلوم كذب، إنه يزعم إنه قد أسري به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد، وما زال فراشه دافئا بعد. فقال أنتم تكذبون عليه، توثيق الخبر. فلما راجعهم راجعوه، فلما راجعوه علم أنه قد قال. قال أنتم تكذبون عليه؟ قالوا بل قال. قال إن كان قال فقد صدق. إذن هما مرحلتان لا ثالثة لهما، ولا مرحلة ثالثة يمكن أن تلحق بهما، توثيق الخبر. فإذا ما وثق الخبر مسندا مرفوعا صحيحا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تلفظ، وإنما هو التصديق الكامل. وهذا هو الإيمان الصديقي الذي أعلنه الصديق رضوان الله عليه في بدء الأمر كما مر. لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي ذلك الجيل، الجيل الأول، لما جاء يربيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو من عدم الفصل بين الكلام الذي يقال والفعل الذي يفعل، بين الإيمان الذي يدعى أنه قد استقر في القلب والواقع الذي يعاش، بين التصور الذي يسرح في أودية الفكر ويتقمم زبالات الأفكار من جهة، والواقع الذي لا ينطبق على دين الله رب العالمين من جهة أخرى. لما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي على ذلك، وحرم الله رب العالمين الخمر أم القبائل بكلمة واحدة فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه في هذا الأمر المباشر اجتنبوه. وأصبح الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يظن الظان ممن لم يعلم حقيقة الأمر أن السماء قد أذن لها ربها أن تمطر بليل، لأن الواحد منهم أخذ ما كان عنده من الخمر فأراقه في الطريق، فأصبح القوم يسيرون في مهول تراكمت هنالك من أثر إراقة الخمر على الصعيد امتثالا لأمر الله رب العالمين. كيف استقام للجسد أن يخرج عما هو عليه من حال الاعتماد، وكيف تأتى للبدن أن يخرج عن طبيعته وقد فطره الله رب العالمين على طبيعة بعينها لا يستطيع أن يخرج عنها؟ إن الله رب العالمين خلق الإنسان خلقة متميزة، فجعل له جسدا له غذاء، وجعل له روحا ولروح غذاء، ولا يستقيم أن يتأتى الخلق بين الغذائين. فكيف استقام الأمر على هذا النحو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما من سلطة هنالك، وإنما هو مازع الله رب العالمين في قلب العبد المؤمن؟ فاجتنبوه بكلمة واحدة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالدين الكامل، ولم يحدث قط على مدار التاريخ أن وجد جيل متفرد بمميزاته الموصوفة وباتصاله المعروفة، إلا ما كان من شأن ذلك الجيل الذي ربّاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يديه. هذا الجيل استقام عنده على نحو مبهر، على نحو مدهش، التوازن العجيب بين القوة العلمية والقوة العملية. فاستقام العلم مع العمل في ركاب واحد متساوق، لا يسبق العلم فيه عملا، لأن العلم إن كان للعمل سابقا وجدت هنالك فجوة لا تردب إلا بالنفاق. وأما هذا الدين الذي رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي صنعه الله رب العالمين خصيصا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ نظر في قلوب الخلق فوجد أبرها بعد الأنبياء والمرسلين قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختارهم لصحبته واختصهم برفقته. هذا الجيل استقام عنده على نحو مدهش حقا وعلى نحو عجيب صدقا، هذا التوازن بين القوة العلمية والقوة العملية. وما من خلاص إلا في هذا الأمر الذي كان به أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابقين. أمة يفهم أصحاب نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسالتها. هذه الرسالة أشار إليها القرآن العظيم في محكم التنزيل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهي أمة وسط أتت بعقب طفولة البشرية، أتت من أجل اكتمال العقل الإنساني الواعي، أتت من أجل الانعتاق من الأوهام والخرافات، من أجل الخروج من عنق الزجاجة كما يقول المحدثون، أتت من أجل الخروج من التيه من المضيق إلى الرحبة الواسعة، إلى الفضاء المنير حيث شمس الشريعة الصادقة. وهذه الرسالة التي أشار إليها القرآن العظيم في قوله جل وعلا وسط، وسط في الاعتقاد، فما فيه من لبس وما فيه من غموض، وإنما هو ذلك الوسط المتزن بين من يشبه ويجسم ويمثل حتى يعبد صنما، وبين من يجدد ويعطل ويؤول حتى يعبد عدما. فأتى الوسط المتزن في الاعتقاد، جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه، فكان ما كان من وصف الله رب العالمين بصفاته الحسنى وأسمائه العظمى، فنثبت ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تشبيه ولا تبديل ولا تجسيم، ومن غير تأويل ولا تعطيل، وإنما هو إثبات ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، فهو هذا الوسط المتزن في أمر الاعتقاد. وهو أمر الوسط المتزن في قضية الأخلاق، لأن من المعلوم أن كل فضيلة إنما هي وسط بين رذيلتين، فتجد الشجاعة وسطاً بين التهور والجبن، وتجد الكرم وسطاً بين الإسراف والبغض. وقس على ذلك أمثالها، فهذا الوسط المتزن في أمر الأخلاق جاء به النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحقا لأنه هو المثال المضروب للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حقا وصدقا أن يكون ممثلا لما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواقع الذي يعيشه الناس، حتى فيما يتأثى للإنسان في أحاسيسه في مشاعره، بما لا يقوى على دفعه ولا يملك حيلة في رد. يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوسط المتزن فيه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما بالصحيح عندما قدمت الضباب جمع ضب، وهو حيوان جبلي معقد الذنب، عندما قدمت الضباب مشوية على مائدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأهوى بيده إلى شيء منها ليأكله، جاء الصوت من داخله: ألا تدرون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يهم أن يأكله؟ فكف يده فقال: ما هو؟ وقالوا: هذه ضباب يا رسول الله أهديت إلينا. فتنحى جانبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال خالد رضوان الله عليه: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه طعام لم أجده بديار قومي فأجد نفسي تعاقب. فأقبل عليها خالد طاعما، وأقبل عليها آكلا رضوان الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا الوسط المتزن العجيب بين هذه الأمور التي مر ذكرها، وهذا الدين العظيم في جميع مناحيه وفي كل مجاليه وسط، كما أخبر الله رب العالمين، لأنها أمة وسط، وهذه الأمة في رسالتها التي أشار إليها القرآن العظيم يقرر تلك الرسالة، واحد من أولئك الأسباب الأوائل أرسله سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه عشية وقعة القادسية إلى رستم قائد الفرس لكي يعلمه بأمر هذا الدين الحنيف، ولكي يبين له أمر الرسالة القادمة القاتمة. فلما سأله رستم ما هذا الذي جئتم به؟ ولم بعثتم وكنتم أكلة رأس؟ يعني قلة وذلة وحقة ووضاعة شهر وحقا كامل. فرفعهم الإسلام كما قال الفاروق رضوان الله عليه وهو يدخل بيت المقدس رضوان الله عليه، فحملوه على بالثوب وقالوا يا أمير المؤمنين دع عنك أتانك هذه وادخل على هذا بالثوب فإنه يكون أعلى كعبا في نظر القوم. فلما ركبه أخذ يهملج به فقال أنزلوني فإنما حملتموني على شيطان. وعاد رضوان الله عليه إلى ما كان عليه ودخل بيت المقدس وفي ثوبه ما فيه يقول إنكم كنتم أذل الناس فأعزكم الله بهذا الدين، فمهما طلبتم العزة في غيره أذلكم الله، هي ضربة لازم وهو قانون عمري وهو فاعل عامل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنكم كنتم أذل الناس فرفعكم الله وأعزكم بهذا الدين، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله رب العالمين. قال لما بعثتم وبأي شيء بعثتم وما هذا الدين؟ قال بعثنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى سماحة الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. بعثنا لكي نخرج الناس مما هم فيه من أمر الظلمات إلى النور المشرق المبين. رسالة يأتي بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم موطن السر في فاعليتها وفي الثمرة المرجوة للتحصيل لها من ورائها، إنما هي في أن تتحول آيات الله رب العالمين وأحاديث النبي الأمين إلى واقع يعيشه الناس، لا أن تكون مقروءة مكتوبة من غير ما تطبيق عملي قائم ممثل في واقع يعيشه الخلق. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الأدب المفرد عن أبي هريرة رضوان الله عليه قيل له يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق، وحذف المفعول هاهنا للتعظيم والتكثير، وتصدق يعني وتصدق بصدقة عظيمة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق يعني بصدقة عظيمة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. فقيل يا رسول الله وإن فلانة تصوم شهرها وتصلي خمسها وتصدق بأدوار جمع ثمر وهو القطعة من اللبن المجفف ولكنها لا تؤذي أحدا. قال هي في الجنة. وقد لاحظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاهنا سر المسألة وأصاب ببيانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفصل والمحل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من شأنه أنه لا يأمر بأمر إلا كان أسرع الخلق إليه تنفيذا، ولا ينهى عن شيء إلا كان أبعد الخلق عنه انتهاء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضرب المثال لأنه هو الأسوة وهو القدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما قيل فعل رجل أجدى وأنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل، فعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. ولا يخفاك ما كان في عمرة القضية، عندما في عمرة الحديبية، عندما هم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الصلح أن يعود وأمر بالتحلل، فتباطأ الأصحاب رضوان الله عليهم، فدخل كئيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم سلمة فقالت: ما لك يا رسول الله؟ قال: أمرتهم فلم يمتثلوا، فأخشى أن ينزل بهم شيء. فقالت: لا عليك، أخرج فلا تبشر أحدا وادعوا حالقك. فتحلل وخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففعل، فأخذ الواحد منهم يحلق لأخيه لا يدري أين تمضي موسى، يجرح بعضهم بعضا لأنهم فاءوا وعادوا إلى الظل الظليل وانتهوا عما كان في الأمر التباطئ، لأنه كان في البدء أمرا غير مفهوم، وهو بعينه ذلك الامتثال في الإيمان الصديقي في ذات المشهد، عندما ذهب عمر رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تم الصلح، يقول: يا رسول الله، إنه صلح جائز، أليسوا بالمشركين؟ يقول: بلى. يقول: ألسنا بالمؤمنين؟ يقول: بلى. ألست برسول الله؟ يقول: بلى. يقول: فعلام نعطي، وفي رواية نعطى الدنية في ديننا. قالها رضوان الله عليه لأبي بكر، فقال: يا عمر، إلزم غرزة، فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توثيق الخبر، وها هنا بالأمر المباشر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا فجوة هنالك، وإنما هو العمل، والعمل المباشر امتثالا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع الأمر غائما، ولم يدع الأمر في ضباب عائما، وإنما وضع الأمر في نصابه، وأقام الأمر على أساسه، ولا يحلف على الله بعد إلا هالك. ففي صحيح سنن ابن ماجه رحمه الله عن كلثوم الخزاعي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعرف إذا أنا أحسنت وأني أحسنت، وإذا أنا أسأت أني أسأت؟ قال: إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قال جيرانك أسأت فقد أسأت. يعمل الإنسان ما شاء الله من أمور الخير، ولكن أين القصد هنالك؟ ومن هي الدافعة الكامنة المتحجبة المستترة وراء العمل؟ من الذي يستطيع أن يجزم بأنه يفعل ما يفعل ابتغاء وجه الله الكريم؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يتصدقون ويفعلون الخيرات وهم مشفقون ألا يتقبل الله رب العالمين منهم الصالحات، كما أولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم المؤمنين عائشة. يفعل الإنسان ما شاء الله من أمر الخير، ولكن الدافع يظل متحجبا هنالك وراء حجب من حجب الغيب، لا يستطيع الإنسان الجزم بأنه قد تحرر من أسره، وأنه قد انطلق من عقاله، وأنه قد تحرر لله رب العالمين قصدا، وأن الإنسان يفعل الفعل لله رب العالمين بيقين. من يستطيع؟ لا يستطيع أحد أن يجزم بذلك إلا أن يكون متلقيا ذلك عن وحي معصوم، وهي هذا. وإذا فما يزال الأمر كذلك قائما حتى يقف المرء بين يدي الله رب العالمين. فيأتي هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أهمه أمر آخرته: يا رسول الله، كيف لي أن أعرف إذا أنا أحسن أني أحسن وإذا أنا أساء أني أساء؟ ضع لي قانونا عمليا واقعيا أستطيع أن أبصره وأستطيع أن أدركه وأستطيع أن أنحضر، وارسم لي منهجا أستطيع أن أستقيم عليه بالأقدام من غير انحراف ولا اختلاط ولا اشتباه. ضع لي أمرا واقعيا أتفاعل به في وقائع الحياة. فما ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مختارا، يختار أمرا ما أكثر ما يستهان به. إذا قال جيرانك أحسن فقد أحسن، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت، هي ضربة لازم وقانون وضع وانتهى الأمر. إذا قال جيرانك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. وأعلم أن في مثل هذه الأمور لا يعمل بالعدل، وإنما يعمل على مقتضى القول. لا يعمل في هذا الأمر بالعدل، وإنما يعمل فيه بالفضل، وهو بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير ما لبس فيه ولا غرور. لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصلها، وإنما الواصل رحمه حقا، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. التزام وسلوك، لأنه أمر قد استقر في القلب قراره على قراره، وأمر أتى فلا مراجعة فيه، وإلا فإنها مراجعة الإيمان في قمته العليا، وفي هذا أن يستقيم الإيمان على هذا النحو. هذا هو سر القدر في المسألة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن القانون ها هنا هو قانون الفضل وليس بقانون العدل. ليس الوصل للأرحام أنه متى ما وصلت وصلت، ومتى ما قطعت قطعت، فهذه مكافأة لشيء وهذه ردة فعل لفعل، فأي عطاء هنالك وأي سمو. وإنما الواصل حق الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات البابة، وهو يقول: وقد أتى إليه الرجل متعجبا ولم يأخذ بعد بسلوك عملي ببعيد هذا السلوك عما كان عليه من المنهج الحق، يقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحلم عليهم ويجهلون عني. أمر لا يستقيم، أحلم عليهم ويجهلون عني، وأعطيهم ويحرمونني، وأصلهم ويقطعونني. ومعلوم أن ظلم ذوي القربى أشد مضاوة على النفس من وقع حزام المهنب، أليم وقعه جدا، لأنه يقع حيث لا يتوقع، ويقع حيث لا ينبغي أن يقع، لأن القطع ولأن الظلم ولأن الجور إن جاء من البعيد فهو بعيد في نهاية الأمر. وأما عندما يتأتى ذلك من القريب، من صاحب الرحم الذي ينبغي أن يكون وصفه مكان قطعه، وأن يكون عطاؤه مكان حرمانه، وأن يكون حلمه مكان هجره ومكان انفعاله وتعصبه، شديد ذلك الوقع على النفس مجرد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن كنت كما أقول، لأن أمثال هذه الأمور مستبعدة في دنيا الله، ولكن هو في الحقيقة والواقع ذلك التساوق، ذلك الاتحاد، ذلك النفي لذلك الخصام النكد بين العلم والعمل. فعندما يأمر الله رب العالمين بأمر فنحن ننظر، أمر الله رب العالمين بالواصل ولم يحمل الواصل ذنبا يتأتى من الهاجر الكاشف الذي يقطع الرحم تماما، كما تمر على أخيك المسلم يكون بينه وبينك شيء من موجزة قد استقرت في قلبه فتلقي عليه السلام فلا يرد عليك السلام. رد السلام ليس عليك حتى تجد في نفسك فيصل بك الأمر بعد حين إلى عدم إلقاء السلام عليك. لن تحاسب على عدم إلقاء السلام السلام عليك، وأما هو فرد السلام عليه فلما تختلط أوراقه هنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن كنت كما تقول فلكأن ما تسفهم الملف وهو التراب الحار. ولك أن تتصور حالة هذا الرجل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العجيب، رجل قائم قد فتح فمه وفغر فاه إلى وسع شفتيه، وآخر يأتي بشيء يحمل فيه التراب الحار من مكمنه من موضعه ثم لا يضعه في فمه وقد فتحه إلى منتهاه، وإنما يسفه إياه سفا. يقول: لئن كان كما تقول ولئن كنت كما تقول فلكأن ما تسفهم المل تسفهم المل، لا تطعمهم ولا تدروه في أفواههم ذروا ولا تجعله عندهم غبارا متصاعدا، وإنما تسفهم المل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يزال معك عليهم من الله ظهير أي نصير ما دمت على ذلك. إذن هذه النصوص التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة أنشأ الله رب العالمين بها أمة، وهذه الأمة لم تكن تملك شيئا في حقيقة الأمر، لأن المدنيات التي كانت قائمة عند بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت غالبة وكانت ظاهرة وباردة وكانت منتشرة في الأصقاع وممتدة في البقاع وكانت ذات جبروت ظاهر وذات قوة بسلطة بادية تفرس الألسن إذا ما أرادت أن تهم بأن تتحرك بين الأشداق بمجرد كلمة الاعتراض. ومع ذلك أخرج الله رب العالمين من عند البيت الحرام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يصرخ في البردية بكلمة الله رب العالمين، بعدما سارت الأسواق يعلن منهج الله رب العالمين لخلق الله في أرض الله: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يمضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة لأنها هي الكلمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج الله رب العالمين بها الناس، لأنها منهج الحياة الذي تستنير به البشرية. يخرج الله رب العالمين بها الناس من الظلمات إلى النور، ولم يرد إلا أن أسوق إليك حديثا واحدا عن الحج بن الحب رضوان الله عليهما عن أسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فيما أخرج الشيطان في صحيحيهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجاء بالرجل من أهل النار تندلق أقدامه. والأقداب جمع قطب وهي أمعاؤه ومصارينه، تندلق تخرج منتبعة بسرعة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا يختار هذا الفعل الموحية الذي كأنما يصور الواقع كأنه مشهود يبصر ويرى، يقول: تندلق أقدابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقل تخرج أقدابه. ولم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبدو أقدامه، إنما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنزلق أقدامه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه. يصير هذا الرجل ملهاتا ومثلاتا لأهل النار، ولا تحين ملهاه ولا تحين مثلاه، وإنما هي النار، نسأل الله السلامة والعافية. فيجتمع عليه أهل النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقولون يا فلان ما ألست كنت تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا سر المسألة، وهذا فنسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه أن ينزل علينا بركته، وأن يغشانا بسكينته، وأن لا يجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مفروضا ولا محروما، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.